أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا شروع في ذكر ما جرى على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. إن الله يحذره وفي تحذيره تحذير للأمة. ولهذا جاء في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا تطيعوا الكافرين. صار يريدون من النبي أن يترك بعض ما يوحى إليه، أن يسكت عن عيب آلهتهم. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع الكافرين. وطاعة الكفار هي أصل البلاء على المسلمين. الكفار ماذا يريدون بالمسلمين؟ يريدون بهم أن يكفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فكل البلاء الذي أصاب المسلمين في هذه الأعصار سببه هو طاعة الكفار. ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، يريدون بالمسلمين كل سوء وكل شر. يسوء الكفار الآن أن يستقيم المسلمون على دينهم، أن يتمسكوا بدينهم، أن يحققوا دين الإسلام في أنفسهم في مجتمعهم. يسوءهم ويسرهم أن يتركوا دينهم، يسرهم أن تفشوا بينهم المعاصي والجوع. لهذا يدعون إلى هذا، يدعون المسلمين إلى كل بكل وسيلة، يدعونهم إلى كل ما يفسد دينهم، عقائدهم، أخلاقهم. لا تطع الكافرين والمنافقين إنه كان عليما حكيما. واتبع، نهاه عن طاعة الكفار المنافقين وأمره باتباع الوحي. وطاعة الكفار هي ضد اتباع الوحي. اتبع ما يوحى إليه إن الله كان عليما حكيما. وعلى العبد ألا يخاف ولا يبالي، بل عليه أن يتوكل. ولهذا قال الله: وتوكل على الله. اتبع ما يوحى إليه من ربه، اتبع ما يوحى إليه إن الله كان عليما حكيما. وتوكل على الله.